الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اما بعد معاشر الكرام، شهر رمضان المبارك خير الشهور واعظمها واحقها الى الله سبحانه وتعالى على مشارعه الدخول. دنت ايامه المباركات وقربت لياليه الشريفات. قد كان نبينا عليه الصلاه والسلام يهنئ اصحابه بمقدم هذا الشهر ذاكرا صلى الله عليه وسلم خصائصه العظيمه ومناقبه الجليله وميزاته المباركات. فكان كما ثبت في الحديث الصحيح يقول: هذا شهر رمضان قد جاءكم، فيه تفتح ابواب الجنه فلا يغلق منها باب، وتغلق ابواب النار فلا يفتح منها باب، وفيه تصفد مرده الشياطين، وينادي مناد كل ليله: يا باقي الخير اقبل، ويا باقي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليله. معاشر الكرام، ان ادراك المرء لشهر رمضان وبصحه وعافيه وقدره على الصيام والقيام تعد من النعم العظيمه والعطايا الجسيمه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وخير مما يجمعون. نعم اخي الكريم، اذا شرفك الله واكرمك بان بلغك رمضان فهذه نعمه، وان من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه ان تقدر في رمضان قدره، وان تعرف له مكانته، وان تحسن قراءه وضيافته، فانه ضيف عزيز وقادر كريم، ضيف لا كاي ضيف، وقادر لا كاي قادر. ولهذا ينبغي للمرء ان يحسن استقبال رمضان، وذلك بان يعزم من نفسه عزما اكيدا على استغلال هذا الشهر واغتنام بركاته، وان يعرض نفسه في هذا الشهر لرحمات الله، وأن يكون في كل ليلة من ليالي في غاية الطمع أن يكون من عتقاء الله من النار، لأن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. ولهذا يتجدد الطمع في قلب المؤمن في كل ليلة من ليالي رمضان أن يكون ممن تعتق رقبته من النار. أتدري ماذا يعني تدخل رقبتي من النار؟ يقول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان، وأن يعيننا أجمعين فيه على تقضية الصيام والقيام، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يغفر لنا ذنوبنا